بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 62 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 28 من روائع عمرية. الحلقة الماضية واللي قبلها اتكلمنا على موضوع المرونة في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حلقة اتكلمنا على المرونة الإدارية، ودي أمر مفهوم يعني سهل على الناس أن تتقبله، لأن المرونة الإدارية معناها إدارة حياة الناس بطريقة ما أو طريقة أخرى أو طريقة ثالثة. دي طرق بيخترعها الناس ويبتدعها الناس، ما فيهاش مشكلة. المرونة الفقهية هي اللي كانت عملت شيء من التساؤل عند بعض الناس، يعني مرونة فقهية؟ ممكن نسيب حاجة في الشريعة؟ لا، مش ممكن نسيب حاجة في الشريعة. مرونة فقهية معناها أن في رأيين كلاهما في الشريعة، كلاهما في السنة النبوية، بيختار عمر بن الخطاب ما هو الأيسر للأمة، وإن كان الآخر موجود. من استطاع أن يفعل الآخر هذا أهلا وسهلا، خير. عايز تصلي ركعتين قيام، أهلا وسهلا. عايز تصلي 8، ده جميل. عايز تصلي تلت الليل بالتمانية دولت، أو عايز تصلي 10 دقايق، ده موجود، ده موجود. مش هتصلي قيام ليل خالص، برضو موجود في الشريعة، دي مساحة برضو موجودة. لا أستطيع أن ألزم الناس بقيام الليل، قيام الليل نافلة، وهكذا. فبنتكلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اختياراته كانت في الفقهية فيها تيسير على الأمة، لكن لا يفهم من ذلك أبدا تفريط في الشريعة، ان هو لاجل التيسير ولاجل الرحمه ولاجل الرفق بالناس يتنازل عن حد من حدود الله عز وجل، او يضيع قاعده من القواعد الشرعيه. ده هذا لا يمكن ابدا. على فكره هذا المعنى ممكن ناخده من نفس الحديث اللي قلناه، الحديث النبوي اللي قلناه في الحلقه الماضيه، واللي هو منطلق من منطلقات التيسير، اللي هو الحديث بتاع عائشة. هرجع لكم الحديث تاني، وتلاقي ان تعقيب الرسول صلى الله عليه وسلم على الحديث، او تعقيب السيدة عائشة رضي الله عنها على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته على هذا الاختيار ما بين الامرين واختيار الايسر، بيبين لنا يعني ايه تطبيق الشريعة بحذافيرها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما. تمام، ده اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقة الماضية. فان كان اثما كان ابعد الناس منه. ثم تكمل وتقول: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. انظر إلى هذا المعنى، فينتقم لله بها. يعني هو وجد وقوع هذا المرء في خطأ شرعي، هو خطأ في حق الله عز وجل، وعلى قدر غيرته على حرم الله عز وجل ينتقم له سبحانه وتعالى. ما في أي شيء شخصي هنا، يعني أنا لا أنتقم لكون الأمر في تعدي علي، أو في تعدي من فلان على فلان من الرعية. لا، الموضوع أعلى من كده. الذي خالف في الشريعة هو تعدى على حرم الله عز وجل، فينتقم لحرمة الله عز وجل. زي الحراس لما بيتعاملوا مع أحد الناس اللي طغى على أملاك الملك، بيعملوا مع إيه؟ كلما كان الملك عظيما كلما كان الانتقام أشد. انت ازاي انت تعرضت لاملاك ملك من الملوك، املاكها كبيره جدا في الدنيا، الحراس بينتقموا اشد الانتقام ممن تعدى على حرمه الملك. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كده: الا ان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله محارمه. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، شبه هذا التشبيه، ولله مثل الاعلى. فالملك بيحمي الحمى بتاعه، وربنا سبحانه وتعالى ليه حمى ايضا، اللي هو المحارم اللي يقع فيها كانه وقع في حمى الله عز وجل، وده شيء خطير. فينتقم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الذي وقع في حمى الله عز وجل. ده المعنى. ده بيورينا، هناخد النهارده مثال نتعرف بيه على صلابه عمر في الحق. يعني انا بتكلم دلوقتي على ان عمر ميسر وعنده مرونه فقهيه، بس اوعى تتجاوز وتغلط في الشريعه او تتعدى حد من حدود الله عز وجل، ساعتها لا تلاقي وجه تاني خالص. عمر اللي كان بييسر على الناس وبيختار الراي الاسهل وما بيسجدش كل المرات في سجود التلاوه في الجمعه، وبيخلي الناس تاكل الضب، وما بيصليش في المسجد اللي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما يشقش على الناس الا ان تاتي وقت الصلاه، امور اللي احنا قلناها التيسيريه كتير في الحلقه الماضيه وارجعوا لها. عمر لو كان انتهك حق من حقوق الله عز وجل تشوفوا بقى ايه وجه تاني خالص، شوف الشدة والقوة والبأس والصلابة في الدين. النهاردة بناخد مثال وجايز نلحق في اخر الحلقة ناخد مثال تاني، ولما الحناش هنقوله في حلقة تانية، لان الاثنين صراحة ما اروعهما من امثلة ديت، اعتبرها درة في تاج التاريخ الاسلامي. اللي انا عندي هقوله ده كنز من كنوز الحضارة الاسلامية. ده التاريخ الاسلامي يا اخوانا، التاريخ الاسلامي مش بس معارك وقيام دول وسقوط دول، الحياة هو ده التاريخ اللي بيعمله عمر ده رضي الله عنه والجيل اللي معاه والرعية وقادة الجيوش وقادة القبائل، ده مظهر حضاري فريد حقيقة. شوف الموقف ده عن الزهري، أخبرني عبد الله ابن عامر ابن ربيعة. عبد الله ابن عامر ابن ربيعة ده تابعي، بعض الناس بيقول صحابي، هو شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته الصغيرة قوي، كان لسه عبد الله ابن عامر ده يعني عنده مثلا 3-4 سنين والرسول صلى الله عليه وسلم مات، فبعض الناس بتعطيه الصحبة لهذه الرؤية، لكنه لم يروي إلا حديثا واحدا أو قد لعله ما رواش، ده على اختلاف يعني. المهم عبد الله بن عامر بن ربيعة الزهري بيقول أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان أبوه قد شهد بدرا. عامر بن ربيعة اللي هو أبو عبد الله ده من أهل بدر، وطبعا ده ملوش دعوة بالقصة بس عشان تعرف قيمة أهل بدر. شوف الزهري مجرد بس إن عدى اسم واحد من أهل بدر لازم يشير ده من أهل بدر، ده موضوع بره الموضوع بتاعنا، بس يعني ايه عشان تعرفوا قيمة اهل بدر في التاريخ الاسلامي. ان عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مضعون على البحرين، البحرين اللي هي شرق الجزيرة العربية، مش مملكة البحرين دلوقتي، قلنا الكلام ده مرارا قبل كده، شرق الجزيرة العربية كان فيها قبائل ربيعة اشهرهم في هذه المنطقة عبد القيس، قبيلة عبد القيس من اشهر قبائل ربيعة، فمنطقة البحرين ديت ولى عليها قدامة بن مضعون رضي الله عنه. اقف وقفة كده عشان تعرف الحدث مع قدامة بن مضعون عشان تعرف قيمة الوالي اللي هتحصل معاه القصة دي. اولا قدامة بن مضعون من بني جمح، جمحي، هو من المسلمين الاوائل، من اوائل اوائل المسلمين، لدرجة ان هو ممن هاجر الهجرتين، هاجر الحبشة وهاجر المدينة المنورة. حط ده ايه في خلفيتك، الراجل ده من قدامى المسلمين، هاجر الحبشة وهاجر المدينة وهو من اهل بدر. حط بقى 10,000 خط، شوف اللي احنا كنا بنتكلم ان الزهري بيقول عبد الله بن عامر بن ربيعة وعامر بن ربيعة شهد بدر، مجرد بس عادة ذكره، ما بالك بقى دي القصة معاه. فقدامة بن مضعون من اهل بدر وشهد المشاهد كلها، يعني بدر وأحد والأحزاب وخيبر وفتح مكة وتبوك واللي بينهم، كل المشاهد لم يفوته مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنتكلم عن شخصية عملاقة، قدامة ابن مضعون، وهو أخو الصحابي الشهير عثمان بن مضعون رضي الله عنه. طبعا عثمان بن مضعون أشهر من قدامة، فهو أخوه. وفوق ذلك بقى هو زوج أخت عمر بن الخطاب، أخت عمر بن الخطاب اسمها صفية، صفية بنت الخطاب، غير فاطمة بنت الخطاب المشهورة، زوج صفية، صفية بنت الخطاب مباشرة، فزوج أخت أمير المؤمنين، خلف منها واحدة اسمها رملة، من صفية طفلة اسمها رملة. مش بس كده، وأخو زوجة عمر بن الخطاب، أخو زوجة عمر، زوجة عمر بن الخطاب زينب بنت مضعون، أخته وأخت عثمان بن مضعون وأخت عبد الله بن مضعون، الثلاثة ما شاء الله من كبار الصحابة يعني. ف يعني هو وعمر متبادلين الإخوات، هو متجوز أخت عمر وعمر متجوز أخته، أنا يعني بتكلم على شخصية بقى ده واصلة قوي في الدولة يعني. وهو أمير البحرين من قبل عمر بن الخطاب، وعلى فكرة ده الوحيد من قرايب عمر اللي تولى حاجة في دولة عمر في العشر سنين اللي حكم عمر، وهو مش من عيلته، هو من بني جمح، بس زي ما قلنا علاقة مصاهرة يعني. طيب ده قدامة بن مضعون والي البحرين. ايه اللي حصل بقى؟ فقدم الجارود سيد بني عبد القيس، جارود رضي الله عنه، جارود بن المعلى ده من كرام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. جارود بن المعلى ده سيد بني عبد القيس. عبد القيس أحد الفروع الكبرى لقبيلة ربيعة، وربيعة هي القبيلة المنافسة للمضر. العرب معظم العرب في الجزيرة العربية إما من مضر إما من ربيعة. اللي بيتابع معنا حلقات قصة الكعبة بنقول تفصيلات كبيرة جدا لتقسيمات هذه القبائل، وتفصيلات مهمة جدا جدا لفهم السيرة وفهم التاريخ بشكل عام. فعبد القيس أحد الفروع الكبرى لربيعة. فرع التاني الكبير قوي قوي من ربيعة اسمه بكر بن وائل، وبكر بن وائل ليه فرعين كبار قوي، بني شيبان وبني حنيفة. يعني فدي التقسيمات الكبرى بتاعت المنطقة ديت، منطقة شرق الجزيرة العربية ولحد العراق كمان. فجاي الجارود، الجارود ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه قوي، مع ان هو ما اسلمش الا في اخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الجارود ابن المعلى ده جه المدينة من وراء سنة 10 من الهجرة النبوية. تخيل يعني في اخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في وفد بني عبد القيس، واسلم وكان نصرانيا، واسلم والرسول صلى الله عليه وسلم حبه جدا وقربه. فشخصية من الشخصيات المشهورة. وعلى فكرة في الردة العرب كلهم ارتدوا ما عدا مكة ومدينة والطائف، وشرق الجزيرة العربية القبيلة بتاعت عبد القيس دي ما ارتدتش بسببه، جم يرتدوا بعد الرسول لما مات فوقف لهم، قال لهم الأنبياء اللي جم قبل كده ماتوا ما فيش جديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم نبي ومات وإحنا على الدين، فثبت الناس بثباته رضي الله عنه. فبرضه شخصية من الشخصيات الكبيرة، وعمر عارف قدره، عارف قدر ان الجارود ابن المعلى سيد بني عبد القيس، سيد قبيلة من القبائل المنافسة لقبائل المضر اللي منها عمر، جاي بيشتكي. بيشتكي مين؟ بيشتكي قدام اللي هو امير البحرين من قبل عمر. فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال يا امير المؤمنين ان قدامة شرب فسكر. يا لطيف، قدامة اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية ده شرب خمر فسكر، وامير الناس وشرب خمر من اهل بدر، يعني موضوع كبير قوي وله هذه العلاقة مع عمر. بيشتكي زوج اخته، زوج اخته عمر، وعمر متجوز اخته كمان. ف واني رأيت حدا من حدود الله حقا علي ان ارفعه اليك. انا قلت لازم بدل انت شرب خمر لازم انا اقول لك. فقال عمر رضي الله عنه من شهد معك؟ مين شهد معك على الجرود على عيني وراسي؟ جرود ابن معلى فيها حد تاني شاهد؟ لازم اتنين شهود على قدامة عشان يقيم عليه الحد. قال من شهد معك؟ قال ابو هريرة. فدعا ابو هريرة، ابو هريرة زوج اخت الجرود. معلش يا ربنا ما يسهل وما تهوش مني، العلاقات الاسريه دي ممكن تلخبطكم شويه. فالجارود جايب معاه زوج اخته اللي هو ابو هريره رضي الله عنه، اكبر من روى الاحاديث او اكثر من روى الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شخصيه برضو من الشخصيات المعتبره جدا ومهمه جدا، كان معاه في البحرين، وعلى فكره هيبقى بعد كده ولي البحرين ابو هريره من قبل عمر بن الخطاب. فمتزوج اخت الجارود فجابه شاهد معاه. فقال بما تشهد يا أبا هريرة؟ عمر بيسأل بحق. فقال أبو هريرة لم أره شرب، ولكني رأيته سكران يتقيأ. أنا شفته ما شفتوش هو بيشرب، بس شفته سكران وبيتقيأ يعني من أثر الخمر. فقال عمر رضي الله عنه لقد تنطعت في الشهادة. أنا مش عاجبني اللي أنت بتقوله ده، قول لي شرب ولا ما شربش، اشهد ولا ما تشهدش، انت شهادتك كده ما هياش حاسمه. تنطعت يعني بالغت، غليت في الكلام بصوره معقده ما وصلنيش المعنى، شرب ولا ما شربش. بس هو ايه حاسس من جواه ان هو كده شرب، ان هو سكران. سكران من ايه؟ ما هو شرب حاجه، بس جايز يكون دايخ من اي حاجه، تعبان مرهق. التاني اولها انه سكران وهو مش سكران، ما شافوش بيشرب لحظه الشرب، لكن الجارود رآه يشرب. فكتب عمر الى قدامة في البحرين وعمر في المدينه، كتب له بقى رساله، قال له تعالى. كان الجارود جاي يشتكي لوحده ومعه ابو هريره، فكتب له رساله قال له تعالى. فقام إليه الجارود لما دخل الجارود قام وقال له عمر وقعد أقم على هذا كتاب الله يلا نفذ. فعمر قال له أخصم أنت أم شهيد؟ أنت عدو ولا شهيد جاي تشهد؟ قال بل شهيد. قال فقد أديت الشهادة، بس عملت اللي عليك، ما تحطش بقى ايه تغير من طريقة الحكم، سيبني احكم انا بدل انت قلت شهادتك وخلاص. فصمت الجارود حتى غدا على عمر تاني يوم فقال اقم على هذا حد الله. فقال عمر ما اراك الا خصما، انت شكلك ليه متشدد كده في اقامة الحد على قدامة ابن مظعون، ما اراك الا خصما وما شهد معك الا رجل، وشهادة الرجل مش عجباني او مش صريحة. وطب في وجود ابو هريرة الكلام ده. فقال الجارود اني انشدك الله، اقم عليه الحد، انا متأكد انا شايفه، اني انشدك الله. فقال عمر والله لا تمسكن لسانك او لا اسوءنك، زي ما كده في المحكمة القاضي بيقول لو ما سكتوش هحبسك، لا اسوءنك، اسكت بقى خلاص سيبني احل الموضوع، هو لسه متردد من شهادة ابي هريرة. فقال ابو هريرة كان قاعد ان كنت تشك في شهادتنا فارسل الى ابنة الوليد فاسألها. مين ابنة الوليد؟ زوجة قدامة بن مظعون، ابنة الوليد هند، هند بنت الوليد، هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، ابوها الوليد بن عتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة بن ربيعة من كبار الكفار اللي ماتوا في بدر، قتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، بس هي امرأة شريفة وعظيمة ومن الصحابيات. فعمها على فكرة عمها ابو حذيفة بن عتبة، وعمتها هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان، فمن الاشراف ما شاء الله يعني. فقال له اسأل هند، هند ما شاء الله احنا مطمنين لدينها، اسأل هند بنت عتبة بنت الوليد بن عتبة. فراح عمر بن الخطاب الماشي راح نادى على هند بنت الوليد فشهدت على زوجها، قالت ايه فعلا شرب الخمر، بس دي مرأة خلي بالك، وعايز هو شهادة رجل ومرأتين، فبقى عنده بقى أدلة أكتر قرائن تقول إن هو فعلا شرب قدامة ابن مظعون الخمر، لكن ما هواش مالي دي قوي من الشهادة لحد دلوقتي، فاستنى شوية برضه انتظر. وبعدين عمر في روايات أخرى جاب صحابة آخرين أو تابعين آخرين، في رواية أخرى بتقول إن هو استشار أو شاهد علي علقمة الخصي، في أكثر من رواية بتقول هذا الموضوع، وإن علقمة شهد أنه شرب الخمر، فصار كده عنده علقمة مع شهادة أبي هريرة اللي هو كان متردد فيها لأجل عدم وضوح الأمر، وشهادة الجارود وشهادة زوجته، فخلاص كده ثبت عند عمر أن الرجل شارب الخمر. فقال لقدامة إني حادك، حد الخمر، حد الخمر ما هوش معروف رقم معين، نقول كان عندنا حلقة ماضية اتكلمنا فيها على قضاء عمر، اتكلمنا فيها على ان هو الحد كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم بيضرب نحو 40، ما هوش رقم بالضبط، عدد معين، وفي اول صدر عمر ضرب 40، وفي عهد ابي بكر برضو قبل كان 40، وفي اخر عهد عمر وصل 80، وما فيش في التحديد في الشريعة، ففي حسب حالة الناس، الناس في حالة فسق وفجور بيزود الحد، الناس ما شاء الله ما بتشربش خمر بيقلل الحد حسب حالة الناس. فقال إني حاد وكان هضربك الحد أيا كان بقى الرقم، أنا خلاص أقيم عليك الحد أنت شربت الخمر. فقال قدامة بن مظعون لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدونني، حتى لو كنت شربت المفروض ما تجلدنيش. فقال عمر ولما؟ قال قدامة قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فأنا من الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وأنا من أهل الهجرتين ومن أهل بدر، فأنا أمنت وعملت الصالحات، فليس علي جناح فيما طعموا. قال عمر رضي الله عنه أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت، انت لو كنت تتقي الله فعلا فليه شربت الخمر؟ لو اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك. خلي بالك الشبهة عند قدامة قوية. الكلام اللي قاله قدامة ده مش كلام مرسل كده، مش كلام تفسير خاطئ لآية، لا، الآية نزلت في حاجة زي كده، عشان كده الكلام الخلفية اللي عنده قدامة. الآية نزلت في توقيت، في مرحلة من مراحل تحريم الخمر. نزلت الآية ديت عندما سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخوانهم الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، ده قبل التحريم النهائي للخمر، يعني بعد مثلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طب الناس اللي يعني واضح أن الخمر فيها شيء سيء، شيء سلبي، فسألوا رسول الله السلام يا رسول الناس اللي ماتت من أصحابنا وهم بيشربوا الخمر قبل التحريم النهائي، فأنزل الله ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات. وبعدين بعد كده في مرحلة تانية نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقدامة بيعلق على الآية الأولى إنها نزلت في ناس شربوا الخمر، ورسول الله قال ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، تعليقا على شرب الخمر تحديدا. لكن لا، في آية نزلت بعد كده حرمت الموضوع، انتهينا خلاص، فاجتنبوه. فثبت عند عمر الآن أن التأويل الخاطئ الذي قام به قدامة ابن مظعون لا يرحمه، لا يرفع عنه الحد، فأقبل على الناس. وبرضو الموضوع معقد، مع أصحابه مجلس استشاري كبير، فيه صحابة كتار، فيه علي، فيه عبد الرحمن بن عوف، فيه عثمان بن عفان، فيه أسماء دايما كانت حوالين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأقبل عليهم وقال ماذا ترون في جلد قدامة؟ قولوا لي رأيكم إيه. قالوا لا نرى أن تجلده ما كان مريضا. في اللحظة دي كان قدامة جاي وجع مريض، فقالوا له هو مريض وهتضربه ويموت فيها. بس هنا ما قالولوش ما تضربوش الموضوع الخمر ده، هم قالوا ما نرى أن تجلده ما كان مريضا، كأنهم يعني بياخدوا شوية وقت يفكروا فيه، شوية وقت يحلوا الموضوع، لعل يظهر شاهد تاني، لعل تحصل حاجة، ادينا شوية مساحة من الوقت. فسكت عن ذلك أياما، ثم أصبح يوما جاي وقد عزم على جلده، مش راضي يخف قدامة بن مظعون، ما زال وجعا، وعمر بن الخطاب قلبه مش جايبه ان في حد من حدود الله ما يطبقوش بسرعة، والصحابة بيأجلوه، والقرائن كلها بتشير الى ان فعلا قدامة شرب الخمر، وهو حتى نفسه قال الكلمة اللي قالها ديت معناها ان هو فعلا شرب الخمر. فقال ما ترون في جلد قدامة؟ رجع تاني قال لاصحابه تاني، فقال القوم ما نرى ان تجلده ما دام وجعا. فعمر ما عجبوش الكلام ده بقى، فقال عمر رضي الله عنه لئن يلقى الله عز وجل تحت السياط، اما جايز يموت وهو واجع من الجلد، لئن يلقى الله عز وجل تحت السياط احب الي من ان يلقاه وهو في عنقي. جايز يموت قبل ما ياخد الحد، فهيبقى في عنقي انا ما اقامتش على الحد، وهو هيقابل ربنا من غير ما يكفر عنه الحد والحدود كفاره، يكفر عنه الذنب ده بالحد والحدود كفاره، فهو هيلقى الله بجريمته وتعديه، وانا هلقى الله بان انا ما طبقتش حد، لا انا اطبق عليه الحد. وقال اتوني بصوت انا هجلده بنفسي. صعب ده، بيجلد واحد معاه كان معاه في بدر، وزوج اخته، واخو مراته. انا صراحه موقف مؤثر جدا، جابوا له صوت خفيف برضو، اللي حواليه يعني مش قلبهم مش جايب، ده قدامه ده من اهل بدر، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ده اللي عمل جريمه اكتر من كده الف مره في تسريب اخبار الدوله، حاطط ابن ابي بلتاع، الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه. بس ده في حد الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه في قضيه فيها ان الحاكم ياخد اللي يراه مناسبا، لكن هنا في حد ما عنديش فيها كلام. فجابوا له صوت كده خفيف، ف فقال رفض الصوت وقال اتوني بصوت تام. انا عايز الصوت اللي مضرب الناس كلها في الجلد. فأتوه بصوت تام فأمر عمر بن الخطاب بقدامة فجلد. وبعد هذا الجلد غاضب عمر قدامة هجره. عمر كان زعلان جدا من قدامة، ازاي تشرب خمر وانت من اهل بدر والهجرتين والتاريخ الطويل وعارف ان الخمر حرام؟ حتى لو تأولت ازاي تتأول هذا التأويل وانت حاكم بلد؟ ما انت ممكن على الناس اللي عندك يعملوا زي ما انت عملت كده ويبقى ايه الحكاية يعني؟ وقعتني في حرج مع الجارود وحرج مع ابي هريرة وحرج مع زوجتك. زعلان منه جدا جدا. واخو مراته بقى وزوج اختك في قضايا اسرية اكيد. روح عمر البيت الله اعلم صفية بن الخطاب مع قدامة حصل معها ايه، واعلم زينب بنت مزعون اللي عند عمر حصل معها ايه. قصة فيها تعقيدات كتيرة جدا. فغضبه عمر هجره، والتاني برضو زعلان من عمر انه قام عليه الحد. فالاثنين خلاص اتفقا على الخصام. وجه موسم اللي بعده كان فيه حج، الاثنين حجوا وحجوا وهم غضبانين من بعض، عزلوا طبعا، عزلوا عن امارة البحرين. فحجوا الاثنين، فلما قفل من حجهما ونزل عمر بالسقيا وهم راجعين مروحين من مكة للمدينة، عدوا على راحة من راحات القبائل يعني القوافل، فناموا في القفل. فنام عمر في الراحة دي، فاستيقظ من نومه منزعجا وقال عجلوا علي بقدامة، هتولي قدامة، فوالله إني لأرى أن آتيا أتاني. في حد في الرؤيا جاله قال سالم قدامة فإني أخوك. أنا أخوك في الرؤيا يعني، جاله واحد بيقوله أنا أخوك أنا عايز مصلحتك، سالم قدامة ما تغضبوش. قدامة من أهل بدر يعني، ما تقطعوش إن عمل غلطة يعني، هي غلطة كبيرة كل حاجة بس كل إنسان كل بني آدم خطأ. فقال له سالم قدامة. قال فعجلوا إلي به، هتولي بسرعة قدامة. فلما أتوه أبا، قالوا لا أنا مش جاي. قدامة هو اللي رفض يجي لعمر بن الخطاب الزعلان لسه. فقيل ذلك لعمر فقال ايتوه ولو جرا، هاتوا به حتى لو جرتوه. فجابوه فكلمه واستغفر له. يعني عمر دعا لقدامة أن يغفر الله له، وكان ذلك أول الصلح بينهما. اصطلحوا بعد كده الحمد لله. قدامة هو الوحيد على فكرة من أهل بدر الذي أقيم عليه الحد في الخمر، الوحيد في التاريخ كله من أهل بدر الذي أقيم عليه حد الخمر. وهو يعني حاجة لنا كلنا إن ما فيش إنسان بعيد عن الفتنة، بعيد عن الخطأ، بعيد عن المعصية، وارد، لكن خير الخطائين التوابون. وعمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن كان قد هاجر هذا الرجل أو هاجر هذا الرجل العظيم لأجل هذا الأمر، جاءته الرؤية أن ما ينفعش أنك أنت تهجره، تعين عليه الشيطان هكذا، فلازم ترجع الصلح تاني. وخلاص سالم قدامه واعتبر بتاريخه. ده مثال من الأمثلة الرائعة. الوقت الحقيقة دخل معانا مش هنقدر نكمل المثال الآخر، بس المثال الآخر إن شاء الله أوعدكم إن أنا أفرغ لحلقة أو جزء من حلقة لأهميته القصوى في فهم طريقة عمر في صلابته في الحق. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.